أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس سورة الأحزاب، هذه السورة التي يروى أنها كانت في بحجم سورة البقرة يعني في عدد الآيات، ثم رفع الله منها ما رفع في حديث أبي المشهور مع زر بن حبيش، والله أعلم أي ذلك كان. أما الذي في الصحيح أن آية الرجم كانت فيها ورفعت وبقي حكمها، فهذه السورة بقي منها 73 آية وفيها عبر. فكان الدرس الأول في مقدمة السورة وموضوعها وما يتعلق بإلغاء بعض ما كان في الجاهلية وبالتأكيد على الميثاق الأول والمواثيق الخاصة التي أخذت على الأنبياء وأن الله سيسأل الصادقين عن صدقه. وكان الدرس الثاني في غزوة الأحزاب بكامل الآيات التي فيها، وفيها أيضا الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأن الله سيجزي الصادقين بصدقه. فبعد الأنبياء قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، وبعد هؤلاء قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم إلى آخر الآيات وما فيها من العبر. الآن في معنى آخر يبدأ بقوله يا أيها النبي، وذكرنا أن هذه السورة من عجائبها أنها تخاطب النبي ثم تخاطب المؤمنين على التوالي والترتيب من أولها إلى آخرها. فيا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها النبي قل لأزواجك، وهذه آية التخيير المشهورة، ولها قصة مشهورة نأخذها باختصار وموجودة في الصحيح، أن عمر رضي الله عنه قال كنت يوما في شأن من شأني فتدخلت زوجته في شأنه فنهرها عمر وقال أنت هنالك، وربما أنه لكزها في صدرها، يعني استغرب أنها تدخل في شأن من شؤونه. فقالت يا عجبا لك يا عمر، أتقول ذلك لي وابنتك ترد القول على رسول الله؟ وربما هجرته يومها. فارتاع عمر وأخذ ثيابه ودخل على حفصة وقال أحقا يا حفصة أن إحداكن ترد الكلام على رسول الله كما قال وتهجره؟ قالت نعم، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام واسع الخلق وربما هجرت إحدانا إلى الليل، يعني ما تجاوز ذلك. فقال اتق الله يا حفصة، وذكرها بحق النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال لا تغرنك عائشة، فإنها أحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. فنصحها ثم رجع. قال عمر، وكان في تلك الفترة، قال كان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما ويسمع ما نزل من الوحي وما جاء من الأخبار وما جاء من الأمور، ثم يرجع في المساء ويخبرني، وأنا أحفظ له الضيعة. كان عندهم نخيل أو مواشي أو غيرها، وإذا جاء من الغد حفظ ضيعتي ونزلت أنا إلى المدينة. قال فكانت نوبته، فجاءني في المساء وطرق الباب طرقا منكرا، وكنا نسمع أن غسان، وهم عرب الشمال أبناء عمومة الأزد لكنهم ملوك الشام من جهة الروم، كنا نسمع أن غسان تحذو خيلها تريد غزونا، وكنا نتوجس من ذلك. فلما سمعت الطرق والنداء قلت ما الأمر؟ أجاءت غسان؟ قال لا، الأمر أكبر من ذلك. وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم يهمهم ما أهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يؤثر فيه أو يحس بشيء يتأثرون أشد الأثر. قلت ما الأمر؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه التسع. فقال فشددت علي ثيابي وأتيت، وإذا المسجد فيه من يبكي وفيه من يسترجع وفيه، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في مشروبة له علية يعتزل فيها عن الناس وعن نسائه وعن أي أحد، يعني مكان خلوة له. فجلست في المسجد فما استطعت الجلوس، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حاجبا، فقلت استأذن لعمر، فاستأذن فلم يأذن له، فرجعت وجلست في المسجد وما أمكنني الجلوس، ثم رجع إلى الحاجب مرتين أو ثلاثة يقول استأذن لعمر استأذن لعمر. وفي رواية لجابر، وكان جابر قد جلس أيضا ساق الحديث سياقة أخرى موجودة عند ابن سعد، كان جالس هو أبو سعيد الخدري بعدما عمي جابر في آخر عمره، فجاءه رسول من عروة يسأله عن هذه الحادثة، فقال مثل كلام عمر لكن قال إن ذهبنا نحن إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن لنا فرجعنا إلى المسجد، وأما عمر فلم يرجع، لزم الباب كل مرة يستأذن يستأذن حتى أذن له. قال فدخلت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد علته الكآبة وقد وضع يده على خده عليه الصلاة والسلام، وإذا هو في مشروبة له على سرير رمال، الرمال يعني من ليف، في حبال من ليف مرمول، يقال سرير مرمول يعني حبال من ليف، وإذا المشروبة ما فيها إلا درعة وفيها قبضات من شعير يعني مستودع له وفيها أشياء. فقلت يا رسول الله طلقت نساءك؟ طلقت نساءك؟ قال لا. فكبر عمر وكبر الناس في المسجد، عرفوا أنه ما حصل طلاق، وإذا هو عليه الصلاة والسلام مغضب. فقلبت نظري في المشروبة فإذا ما فيها شيء يرد العين، فقلت يا رسول الله فارس والروم أو كسرى وقيصر وهم ما هم فيه من التمكين والآلات وأنت على الحق وكذا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. المهم الحديث تعرفونه بطوله، فأراد عمر رضي الله عنه أن يلطف الأمر وكأنه قد سمع الخبر يعني سبب الغضب، فقال لو رأيتني يا رسول الله وابنة فلان يعني زوجته تسألني النفقة فوجأتها في عنقها، وجأتها في عنقها ما أدري، قال فسقطت على ظهري أو كذا، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام من فعل عمر وبدت نواجذه. وهذا اللي يريده عمر، يريد أن سبحان الله أتاه من كل طريق، وهذا من صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أخوته ومحبته وطاعته. قال: وهن حولي يسألنني النفقة. قد شددن علي، يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام، وقد آليت أي أقسمت بالله ألا أدخل عليهن شهرا عليكم السلام. وهذا الإيلاء، فرجع عمر إلى حفصة وقال: يا عدوة نفسها، تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفقة ما ليس عنده؟ إذا احتجت إلى شيء سليني أنا، لا تثقل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فينزل فيك من القرآن كذا وكذا ما يعني يكون شقاء لك. وذهب الصديق إلى عائشة وقال لها مثل ذلك، ثم ذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مثل ذلك. فقالت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا أيضا في كرب تطور الأمر واشتهروا، وقلنا: أما كفاكم أن كل واحد يخبر ابنته حتى أتيتم ودخلتم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، أو كلمة النحو. فآل عليه الصلاة والسلام ألا يدخل شهرا كاملا تأديبا لهن، أن يهجرهن شهرا كاملا، لأنهن قد شددن عليه في النفقة وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام. ومقام النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، والكلام معه ليس ككلام مع غيره، هن نساء النبي، الله اختارهن لي أن يكن نساء النبي، زوجات النبي. وهو عليه الصلاة والسلام عليه من تكاليف النبوة وأعباء النبوة ما يثقله، ولا يحتاج إلى أعباء أخرى أو ما يضيق خاطره من الأشياء الثانية. لذلك هو عليه الصلاة والسلام حلف فقط تأديبا لهن، لأن ما عندي شيء، هن يعلمن أنه أسخى بني آدم وأنه لا يمسك قليل ولا كثير عليه الصلاة والسلام، لكن ما عندي شيء. وكثرة الإلحاح عليه في النفقة مما يؤثر. فلما انتهى الشهر وهو لم يدخل على واحد منهم، نزلت هذه الآيات، آية التخيير في آخر الشهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام احتسب شهرا هلاليا، فدخل على عائشة وبقي منه يوم لكنه رؤية الهلال الآخر، فقالت: يا رسول الله، آليت شهرا واليوم 29، وهي أحرص ما تكون أن يأتيها لكنه تخاف على يمينه. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وخنس في الثالث. يعني كأن الشهر ذاك، وهذا فيه أن المدد الشرعية مربوطة بالأشهر الهلالية، وما كان أقل من شهر يكمل العدة فيه. فأنزل الله هذه الآية، فبدأ عليه الصلاة والسلام بعائشة وقال: إن الله أمرني بأمر ولا تعجلي فيه حتى تؤامري أبويك. تقول عائشة: وقد علم أن أبوي وهي أيضا لن يأمراني بفراقه، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا تعجل، وتلا عليه هذه الآية وخيرها عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها: أفيك أؤامر وأبوي، يعني في البقاء معك احتاج الأمر إلى شورى، لا أؤامر فيك أحدا، بل اختار الله رسوله الدار الآخرة. وهذا التخيير هن يعلمنا عواقبه، مش معنى أنها تختار الله ورسوله الدار الآخرة أن تصبر آخر حدود الصبر في المتاح والموجود، وألا تؤذيه عليه الصلاة والسلام في شيء. وإن كانت ما تريد الصبر يمتعها ويسرحها سراحا جميل حتى يفرغ قلبه ووجهه للنبوة التي بعثه الله لها. وقالت: يا رسول الله، لا تخبر نسائك بما اخترت. هي تقول لعل واحدة تختار السراحة وتخفف. فقال: إني بعثت معلما ولم أبعث متعنتا. فمر عليهن وكن تسع لما نزلت آية التخيير، لأن هذه السورة كانت طويلة، ليست كلها نزلت في وقت الأحزاب، لا، في شيء نزل متأخر وفي شيء نزل متقدم، ولكن فمر على التسع. من هن التسع؟ خمس من قريش وأربع لسنا من قريش. وأما الإماء إن كانت ماريا قد جاءت، ريحانة في الأحزاب لأنها قرضية، فالإماء لا تخير لهن لأنها أمة، لكن اللاتي لهن القسم خمس من قريش، وهن سيدات وبنات سادة اللي في الجاهلية واللي في الإسلام. فأولهن عائشة الصديقة بنت الصديق، وحفصة رضي الله عنها بنت الفاروق، وأم سلمة بنت أمية بنت أبي أمية، أبوها أيضا من سادة قريش كانوا يسمونه زاد الراكب، إذا سافر معهم في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام كانت القافلة ما يحملون الزاد، إذا كان معهم أبو أمية هو زادهم يحمل أزواد القافلة كلها على نفقته، كانوا يسمونه زاد الراكب، يعني إذا صاحبت هذا الرجل فلا تحمل معك زادا من سخائه، وكان سيدا عظيما في الجاهلية. هذا والد أم سلمة ومات في الشرك. والرابعة سودة رضي الله عنها وأبوها زمعة من الأسود، قال عليه الصلاة والسلام يصف عاقر الناقة، قال رجل قام إليها رجل عارم منيع في قومه كزمعة بن الأسود، يعني عارم منيع في قومه، العارم يعني شديد العرام شديد البأس ومنيع في قومه، هذا والد سودة. والخامسة أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبوها سيد قومه صخر بن، فهن سيدات وبنات سادة رضي الله عنهن، وكلهن مطلقات إلا عائشة. وأما الأربع التي ليست من قريش فأولهن زينب بنت جحش رضي الله عنها أسدية من بني أسد، ولكنهم سكنوا مكة قديما وحالفوا قريش وهم من أشداء العرب، أسد هؤلاء بن غنم بن دودان معروفين يضرب بهم المثل في الشدة والبأس، وأظن ربيعة بن مكدم منهم الذي حمى الضعن وهو ميت، له قصة مشهورة اتكى على أصابته الضربة وهو ما أحد يستطيع القرب منه، فاتكى على رمحه وقال للضعائن النساء اعبرنا إلى مأمن قومه، والناس يرونه متكي وهو قد مات، وهم بني أسد. والثانية من الأربع ميمونة بنت الحارث الهلالية التي قبرها بسرف الآن في النوارية، وهذا أيضا أبوها سيد من بني هلال بن عامر بن صعصع مشهور، تزوج منها الوليد بن مغيرة أم خالد بن الوليد وأم عبد الله بن عباس والفضل وقثم وإخوانه. والثالثة صفية بنت حيي بن أخطب من ذرية هارون عليه السلام، أبوها هارون وعمها موسى، وأبوها أيضا سيد سيد لكنه خبيث لكنه سيد ما ينكر عنه السيادة، وهو الذي دخل معهم دخل مع قريظة في حصنهم لما غدروا، ولما نزل حكم سعد بن معاذ لبس حلتين فقاحيتين أي لونها وردي، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما لمت نفسي في عداوتك، أعوذ بالله من شدة الحسد، ما لمت نفسي في عداوتك قط، وهو الآن يقدم للسيف، ثم قال إن هذه ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل لكنه قدم إلى النار. هذه الصفية بنت حيي بن أخطب. والأخيرة أيضا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية الخزاعية، أبوها سيد بن المصطلق، فهو عليه الصلاة والسلام هؤلاء التسع خيرهن. يقول الله عز وجل ولما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة حكم الله ما حكم فيما سيأتينا، إن قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، الآيات التي ستأتي إن شاء الله، ثم قال رخص له وشرفهن، رخص له بأنه لا يجب عليه القسم كما سيأتي، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، يعني إذا علمت أنه ما يجب عليه القسم وأنه من تلقاء نفسه تطيب أنفسهن. وهو عليه الصلاة والسلام لم يترك القسم والعدل لكن لم يكن واجبا عليه. وبعد ذلك قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، كان الله على كل شيء رقيبا الآيات. ثم اختلفوا هل أحلت له النساء قبل موته أو ما أحلت، لكن في هذه الآية منعه الله من أن يتبدل بهن من أزواج ولو أعجبه حسنهن، تكريما لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يعني إرادة، إرادة قلبية جازمة، وإلا مسألة يعني الاستمتاع بالدنيا وهذا أمر مفطور عليه البشر، والنساء خاصة، المرأة خاصة يعني معجونة من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فالمرأة دائما بطبيعتها وبفطرتها تحب زينة الدنيا، لكن هنا التخيير إن كانت تريد بقلبها الحياة الدنيا وزينتها، انتين الحياة الدنيا وزينتها، لأن الزينة هذه هي أخطر شيء في الدنيا، أنها تزين لك وترغب في هذه الزينة، وهي في الأخير زينة. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني تعالينا أقبلنا من أرادت الحياة الدنيا وزينتها واختارت هذا الشيء. أمتعكن، المتعة متعة المطلق، يعطيها ما يطيب خاطرها وما يدل على حسن العشرة، كل على حسب استطاعته كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والآيات التي ذكرت المتعة. وأسرحكن سراحا جميلة، ما فيه أذى وفيه حسن ثناء وفيه كتم الأسرار وفيه حسن عشرة حتى في الفراق. وهكذا المؤمن دائما هو حسن العشرة في البقاء وفي الفراق، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. وهنا سماه السراح الجميل، الجميل كما سمى الصفح الجميل والصبر الجميل، دائما يوصف هذه الأشياء توصف بالجمال، وهذا السراح جميل. وهذا الذي يفترق فيه المؤمن عن غيره، فإن قليل الإيمان ربما إذا حصل السراح حصل معه ذم وإفشاء الأسرار وسبه وسب أهلها وعائلتها، ويكون أعوذ بالله يعني. والمؤمن لا، ينصرف بهدوء ويمتع ويسكت ولا يذكر إلا الجانب الحسن، يسكت عنه. هذا المؤمن، والمؤمنة كذلك، ما تتكلم عنها. فتعالينا أسرحكن سراحا جميلا، من اختارت الحياة الدنيا وزينتها. وإن كنتن تريدن الله، تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. شوف كيف الآن الطريقين، معناه أن الحياة الدنيا وزينتها ما تجتمع مع إرادة الله ورسوله والدار الآخرة. ممكن تأخذ منها متاع تستعين بها، لكن أن تريد الحياة الدنيا وزينتها وتريد الله ورسوله والدار الآخرة ما تجتمع، إرادة قلبية ما تجتمع. ولذلك هنا فيه لابد خير التخير، فجعل الخيار الثاني: وإن كنتن تريدن الله ورسوله، تريدن رسوله والدار الآخرة، لابد من صبر هنا حتى يأتي النعيم هناك. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، المحسنات منكن أعد الله لهن وجهز وهيأ وأجرا عظيما. فكل النساء النبي عليه الصلاة والسلام اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا هو الظن بهن. الآن ما حكم التخير لو أن إنسان خير زوجته، لو خيرها وقال اختاري نفسك، ما حكم التخير من حيث الطلاق وعدم؟ لو اختارت زوجها هل يقع طلاق؟ ما يقع، لأن في من الفقهاء من قال إن مجرد التخير طلاق، لأنه خيرها يعني كأنه غير راغب فيها. فقالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عد ذلك طلاقا؟ فإذا اختارت زوجها لا يعد شيء، وإذا اختارت نفسها، إذا قال اختاري الأمر بيدك اختاري، خيرها بين البقاء معه وبين الانفصال، فاختارت الانفصال، فكم يحسب طلقة؟ ماذا؟ أي واحدة بس، ماذا؟ بائنة، ولا ما في فائدة في التخير. إذا كان اختارت نفسها وله حق الرجعة هو، ما في فائدة في التخير. فلذلك تكون طلقة واحدة بائنة. وش معنى بائنة؟ أنه ما له حق الرجعة هو، ولكن له حق العقد عليها من جديد برضاها، يعني عقد جديد ومهر جديد ورضا جديد. هذا معنى الطلقة البائنة، أنها إذا انتهت عدتها هو ما له حق الرجعة، لكن له حق العقد عليها من جديد لو أرادته. ومن العلماء من يقول أنه طلاق بائن وليس طلقة بائنة، طلاق بائن لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. لكن الأصوب الله أعلم والأظهر أنها طلقة واحدة بائنة مثل التي طلقت قبل الدخول، من طلقت قبل الدخول فهي طلقة واحدة بائنة ولكن له حق أن يعقد عليها مرة أخرى. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم خاطب الله جل وعلا نساء النبي فقال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، من يأتي منكن بفاحشة مبينة. كلمة فاحشة في القرآن جاءت على ثلاثة أضرب، وينبغي أن نعرف طريقة القرآن. كما قلنا في درس الفقه أن جاء عندنا في القرآن المس واللمس والملامسة، أليس كذلك؟ كل واحد له طريق، وهذا يبين لك موجود في القرآن المس، وموجود فيه لمسوه بأيديهم، وموجود فيه لامستم النساء. كذلك هنا الفاحشة جاءت في القرآن على ثلاثة أضرب. فإذا قيل الفاحشة بالتعريف فهذا يعني الزنا واللواط جلكم الله والمسجد. الفاحشة يعني الفاحشة، إذا كانت الألف واللام للعهد أو للاستغراق على فهي المراد الفاحشة الخبيثة الفاحشة. وإذا جاء في القرآن فاحشة فقط بدون تعريف فالمراد ما فحش أو ما خرج عن الطريق، سواء من القول أو من المعاصي أو غيره، فاحش هكذا، فاحشة بالتنكير معناه أي شيء يفحش، وهذا عند العرب مشهور كما يقولون الغبن الفاحش والغرر الفاحش والثراء الفاحش، ولا زالت مستخدمة إلى اليوم هذه الألفاظ. الاستخدام الثالث في القرآن إذا قيدت كلمة الفاحشة بكونها مبينة، يعني قيدت بالبيان، فهذا يكون في سوء أدب الزوجة مع زوجها فقط، في سوء أدب الزوجة مع زوجها، ولذلك قال مبينة. الفواحش الأخرى تكون مستورة أليس كذلك، لكن هذه فاحشة مبينة واضحة للناس كله، معناها أنه سوء أدب خاصة رفع الصوت عليه وغيره، هذا معناها. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني مثل فاطمة بنت قيس لما قيل عنها أنها كانت ترفع صوتها على زوجها وكانت يعني رضي الله عنها. المقصود أن هذا هو. إذن عندنا إطلاقات القرآن في الفاحشة ثلاث: الفاحشة بالألف واللام فتكون للفواحش المشهورة عند الإطلاق، وفاحشة بالتنكير فتكون لكل ما فحش، وفاحشة مبينة يعني مكشوفة فتكون لسوء الأدب من الزوجة لزوجه، وهذا كثير في القرآن. فلذلك هنا يقول الله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام أو تسيء الأدب معه أو إلى آخره، أو تكون سليطة أو غيره، لأن الله قد طهر فراش نبيه من أن تكون فيه فاحش. وحتى امرأة لوط وامرأة نوح خانتاهما لكن لم تخونا في الفراش، ولا يكون هذا خيانة في الفراش تكريما للأنبياء حتى لو كانت كافرة، لكان فيه خيانة أخرى وذكرت في موضعه. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين يعني عذاب ومثله معه، وبعضهم قال هنا عذاب ومعه اثنين، لكن لغة العرب تقتضي أنه يضاعف ضعفين يعني واحد ومثله معه، وبعضهم قال عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أهم شيء أنه يضاعف لها العذاب. وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا يضاعف لها العذاب ضعفين؟ لمقامها، وهذا يدل على أن كل من رزقه الله مكانا أو مقاما فإنه يكون الأمر عليه أشد والخير منه أفضل. ومن ذلك أهل العلم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء وغيره، أهل العلم خطأه ليس كخطأ غيره، يعني خطأه مثل السفينة إذا غرقت غرق بها خلق كثير، وكما مر معنا في إبطال الحيل بن بطة ذاك الأثر الذي يقول إن الله يغفر الجاهل 70 مرة قبل أن يغفر العالم مرة واحدة. إذا كان خطأه ليس في الخطأ الشخصي اللي بينه وبين ربه، إذا كان خطأه يقلد فيه ناس كثير، يضل به ناس كثير. وكذلك تستغفر له الحيتان في البحر والنمل في جحوره، فهو فضل عظيم وخطر عظيم، ما فيه تكليف إلا بتشريف ولا تشريف إلا بتكليف. كذلك هنا، ومن يقنت منكن لله ورسوله، إيش معنى يقنت؟ تطيع. القنوت أيضا في القرآن له عدة معاني وفي لغة العرب، منه الدعاء القنوت، ومنه طول القيام، ومنه الطاعة، ومنه كثير. القنوت قنت، القاف والنون والتاء في لغة العرب لها معاني كثيرة. ومن يقنت، ومنه سبب الخلاف في قول أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حتى مات، يحتمل أطال القيام، ويحتمل دعا، ويحتمل كذا، ويحتمل، يعني الاحتمالات كلها التي في القنوت. ومن يقنت منكن لله ورسوله، يقنت يطيع لله ورسوله، وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أعددنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، خطاب مرة أخرى، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. في بعض الناس يقول إن ما نقف على شرط التقوى، وإنما نقف كما عندكم في المصحف الآن، وهذا عند المتأخرين، يقول لستن كأحد من النساء، ثم تقول إن اتقيتن فلا تخضعن. كل هذا فرار من أن يقيد شرفها بالتقوى، ويقولون هي شريفة بدون التقوى، يعني بدون ما نشترط عليها التقوى، وهذا كله من تقشف المتأخرين وتكلفهم. الصواب والله أعلم أن الله عز وجل في أول السورة يقول يا أيها النبي اتق الله، وما في شرف إلا بالتقوى. فأفضل وقف في هذه الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، كما قال قبلها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين. ما في شرف إلا أن تقنت، كذلك هنا ما في شرف إلا أن تتقي. لماذا هذا يعني العجمة؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لا في الشرف ولا في المسؤولية، لأن الأدب الآن مضاعف، أن الزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقوق الزوج كاملة وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة، فليست كأحد من النساء، يعني ليست كتصرف واحدة من النساء مع زوجها، لأنه زوج لا كالأزواج عليه الصلاة والسلام. ألم نؤمر نحن أمته ألا نرفع الصوت عليه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نحن الآن مأمورين بحسن الأدب، فما بالك بالزوج؟ فهي ليست كأحد من النساء، لا في المسؤولية ولا في الفضل. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وأيضا أنها قدوة، يقال هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أدبهن الله أحسن تأديب حتى تكون نموذج وقدوة. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كان عمر يقول حفظوا نساءكم الأحزاب والنور، الأحزاب والنور، اجعلوا المرأة دائما تحفظها وتتدبرها، لأن فيها أدب النساء، سورة النساء والأحزاب والنور. قال فلا تخضعن بالقول، وش معنى الخضوع بالقول؟ إيه؟ يعني تليين القول زيادة عن المعتاد، ولذلك المعتاد وقلنا قولا معروفا. والخضوع بالقول قد يكون في نفس الألفاظ، وقد يكون في رخامة الصوت وميوعته، فالألفاظ قد تكون رخوة أو فيها ما فيها يعني قول معروف، وإنما فيها لين، بحيث إن الذي في قلبه مرض يطمع. والمرض مرضان في القرآن، مرض القلب، مرض نفاق ومرض شهوة. هنا مرض شهوة، فيه رجال في قلوبهم مرض، مرض الشهوة، مرض الزنا، مرض النساء، أي تعامل مع النساء يخرج المرض اللي في قلبه، موجود العين هذه موجودة في الرجال، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن فيه أشيمط زاني، وهو شيخ كبير هرم وزاني. ليه؟ لأن قلبه فيه مرض. فإذا كانت العينة هذه موجودة وغير معروفة، لأن هذا مرض في قلبه، متى يخرج المرض هذا؟ إذا سمع القول الخاضع اللين المائع الهين يطمع. فلذلك من باب سد الذرائع ومن باب الطهارة التامة لا تخضعن بالقول. المرأة إذا تكلمت مع شخص أجنبي في الهاتف أو يجوز لها أن تتكلم، لكن القول المعروف، القول المعروف كلمة ورد غطاها، سلام ورد السلام، قول معروف، ليس فيه تخشين، يعني تكلف التخشين كما ذكروا في حلية الأولياء وغيرها أن بعض النساء تضع حصى في فمها وبعض ما أدري وش، هذا كل ما أمرنا بهذا، ولا يخضعنا، تتكلم كلام المرأة الشريفة العفيفة التي الكلمة وردها إذا كان رجل أجنبي. وإذا كانت امرأة برزة لا مطمع فيها، لها أن تجلس مع الرجال بشرف، وكان في بعض النساء يقال امرأة برزة يعني امرأة كبيرة لها أن تجلس لكنها تحفظ حدودها. كذلك هنا، لماذا لا تخضع بالقول؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. ننتبه لهذا الجنس من الرجال، إن في قلبه مرض، إنه لو يشم رائحة خضوع يطمع مباشرة، يطمع، فلذلك لا تخضع. وقلنا قولا معروفا، ما منعها من القول، لكن أمرها بالقول المعروف، المعروف، والمعروف عرفا يعني الذي يعرفه الناس. الوصية الثانية وهي للنساء لأنه قدوة، نساء النبي وللنساء عامة، وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن، ما عبدت المرأة ربها بمثل القرار في البيت. ولكن سبحان الله، مع أنه سهل وما في تكاليف، لكنه يمكن أثقل شيء على النساء، إلا من زكت، إلا الزاكية كفاطمة رضي الله عنها التي ما رؤيت قط إلا في بيت أبيها وبيت زوجها وقبرها، ما تخرج وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرار في البيت، ولذلك سودة رضي الله عنها أخذت بهذه الآية، فسئلت سودة لماذا لا تحجين وتعتمرين كصاحباتك بعض أمهات المؤمنين، قالت أمرني الله أن أقر في بيتي لا أخرج، فما خرجت من بيتها إلا في جنازتها رضي الله عنها، التزمت بهذا. عائشة رضي الله عنها خرجت متأولة تصلح بين الناس في الجمل وفي غيره، وكانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة لشرفهن وحفظا لحقه صلى الله عليه وسلم بعد موته، ونساء الأمة من زكت منهن تقتدي بهؤلاء. وقرن في بيوتكم، ماذا يقول ابن مسعود ورواه ابن خزيمة في التوحيد وغيره؟ يقول تخرج المرأة من بيتها فيقول لها الملك أين تريدين يا أمة الله، فتقول أعود مريضا، أزور كذا، أفعل كذا، وذكر أشياء يعني لا بأس بها. فقال ماذا تبتغين؟ قالت أبتغي وجه الله. وابن خزيمة أتى بها في باب إثبات الوجه لله، إثبات الوجه، والسند صحيح عندنا خزيمة. فقالت أبتغي وجه الله، فيقول لها الملك ما ابتغت المرأة وجه الله حقا بمثل قرارها في البيت. إن كنت حقا تريدين وجه الله فما ابتغت المرأة وجه الله بمثل قرارها في البيت. ولذلك كلمة قرنة من القرار ومن الوقار، هو قرار ووقار أن تقر في بيته إلا الحاجة التي لا بد منها. وقرن في بيوتكن، المرأة صومعت بيت، حتى الصلاة ماذا قال عليه الصلاة والسلام في صلاتها؟ صلاتها في مخدعها، صلاتها في المخدع يعني في غرفة النوم خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها يعني في الحوش، كل ما تصلي في الداخل خير لها. وهذا أمر من الله الذي خلق الرجال والنساء وهو أعلم بكل شيء، ما يقال والله هذا تشديد فقهاء، لا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله أن يبلغه، وهو الذي خلق سبحانه وتعالى وأمر. الوصية الثالثة، لا تخضعن بالقول ولا تخرجن من البيوت إلا لحاجة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج ما هو في لغة العرب؟ الكشف، ومنه البروج، يقال برج، الآن نقول عند الحرم أبراج وبرج. لماذا يسمى برج؟ هل العمارة اللي دور ولا دورين تسمى برج في لغتنا الآن؟ البيت اللي دور واحد يسمى برج؟ متى يسمى برج بالباء والراء والجيم؟ إذا كان كل يراه، إذا كان واضح وكل واحد يراه نقول هذه أبراج برج. ومنه الباء والراء والجيم في لغة العرب تدل على الكشف والظهور التام. فقال تعالى ولا تبرجنا، أي لا تظهرنا المفاتن والمحاسن، تبرج الجاهلية الأولى. الأظهر الله أعلم من كلمة الأولى لا يعني إن فيه جاهلية ثانية، وهذا في لغة العرب الأولى يعني التي قبل الإسلام. وبعض الصحابة منهم ابن عباس وغيره يقول لا، أن الجاهلية الأولى هذه المراد بها ما بين آدم ونوح، ما بين آدم ونوح، وأن ذكروا آثار كثيرة يريد يرجع لها، ذكروا أن في بطن من أبناء آدم الأولين من أهل الجبال، فكانوا رجالهم فيهم وسامة أهل الجبال، ونساءهم فيهم دمامة، والبطن الثاني من أهل السهل بالعكس، رجالهم فيهم دمامة ونساءهم فيهم صباحة وجمال، وكانوا ما يدرون عن بعض حتى اجتمعوا في عيد من أعيادهم ورأوا هؤلاء النساء فأصبح فيه تبرج وأصبح فيه فواحش. هكذا قال ابن عباس فيما بلغه، والأظهر الله أعلم أن التبرج الجاهلية الأولى اللي قبل الإسلام وكان فيه تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. والمرأة خفف عنها من التكاليف، خفف عنها كثيرا، تقر في بيتها تحفظ نفسها وتطيع زوجها، تقنت لزوجها لله ورسوله ثم لزوجها، وكأنها قد جاهدت في سبيل الله الجهاد كله، وكأنها قد ما كلفت المرأة لا بجمعة ولا بجماعة ولا، ولكن الزاكية منهن تعمل هذا. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وأطعنا الله ورسوله. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس أيضا في القرآن وفي السنة له معاني، يأتي بمعنى العذاب، ومنه الطاعون رجس أو رجز، ويأتي بمعنى الإثم، ويأتي بمعنى النجاسة. الرجس فإنه رجس، وهذه كلها في القرآن في هذا المعنى كلها صحيحة. يذهب الله عنكم النجاسات المعنوية والسمعة السيئة، ويذهب الله عنكم الإثم، ويذهب الله عنكم العذاب، ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يعني يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. الآن من الذي يدخل في هذه الآية دخول أولي؟ أزواج النبي قطعا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجنا إلى دليل خارجي. لماذا؟ لأن السياق من أوله فيهن وحتى بعده، الآية اللي بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، فإذا السياق كله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيه من أدخل بالنص بنص خارجي، وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين. قالت أم سلمة رضي الله عنها وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكساء وقرأ هذه الآية، استشهد بهذه الآية، وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهو استشهد بها عليه الصلاة والسلام. ففهم بعض المتأخرين وبعض الناس أن الأزواج ما يدخلنا، الأزواج يدخلنا دخول أولي، هم أهل البيت، وعلي وعائشة، علي وفاطمة والحسن والحسين دخلوا بالنص رضي الله عنهم. وبعضهم وسع فقال أهل البيت هم بني هاشم أو أقاربه، ولكن الصواب الله أعلم هو أزواجه وأصحاب الكساء، علي وذريته وزوجته رضي الله عنهم أجمعين. إنما يريد الله، يعني بهذه الوصايا يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يذهب عنكم الإثم والعذاب والنجاسات والسمعة وحفظ الإعراض، ويطهركم. ثم أكد التطهير بالمصدر فقال ويطهركم تطهيرا. وهكذا أيها الإخوة، كل بيت أخذ بهذه الوصايا فإن الله سيذهب عنه الرجس ويطهره تطهيرا، وليس التطهير الذي في مستوى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أولئك تطهيرهم على مستوى، لكن كل من عمل بهذه الوصايا سيذهب الله عنهم الرجس والسمعة السيئة والنجاسة والإثم والعذاب، وسيطهرهم تطهير، ويكون بيت طاهر وأسرة طاهرة إذا عملوا بهذه الوصايا. وخاصة لا يخضعن بالقول، قرن في بيوتكن، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. من عملت بهذا فإن الله سيذهب عنها الرجس وسيطهرها تطهيرا. ثم قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يوصي الله نساء النبي فيقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هنا هي السنة، وذكر أنها تتلى وأن جبريل ينزل بها. إن الله كان لطيفا خبيرا، أيضا هذا فيه مقام أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يتلى في بيوتهن الكتاب والحكمة، وهذا يدل على شرف وعلى مسؤولية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكثرن علي في عائشة، لا تكثرن علي في عائشة، لما أكثرت أزواجه علي في عائشة، فإن جبريل ما جاءني في لحاف امرأة من كن قط إلا في لحاف عائشة. وهذا تشريف عظيم لعائشة رضي الله عنها أن جبرائيل نزل بالوحي والنبي عليه الصلاة والسلام وعائشة في لحاف واحد، ونزل بالوحي وما نزل في لحاف امرأة قط إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فهذا فيه تشريف وفيه مسؤولية. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكذلك المرأة الآن التي في بيتها الخير وفي بيتها يسمع الخير وكلام الخير من خطب أو من دروس أو من قرآن، أو هذه شرف لها وتطهير لها ومسؤولية عليها. إن الله يقول اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، سبحانه وتعالى لطيف وخبير. يروى أن باقي النساء لما سمعنا هذه الآيات قلنا هذه الآيات في نساء النبي فما لنا نحن، فأنزل الله الآية التي بعدها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. ويروى أيضا عن أم سلمة قالت يا رسول الله أرى القرآن كله في الرجال كله في الرجال فما لنا نحن، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وفيها أسباب مثل هذا كثير. نترك هذه الآية لعظمتها للدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بصالح سلفنا من المؤمنين، وأن يذهب عنا الرجس في أنفسنا وفي بيوتنا وأهل بيوتنا، وأن يطهرنا تطهيرا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما يتلى علينا من الآيات والحكمة، وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتولانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد. وقبل الختام أنا أوصي إخواني، لأني رأيت من نفسي ومن إخواني تقصير في التبكير للصلاة. يا إخوان التبكير للصلاة، تقام الصلاة والمسجد ما في إلا اثنين ثلاثة وكلنا طلبة علم وكذا، أين اللي يأتون مع الأذان؟ أين اللي يحرصون على تكبيرة الإحرام؟ أين اللي يحرصون على الصلاة؟ فالإنسان دائما بحاجة إلى الذكرى، وخاصة إخوانه المؤمنين وطلاب العلم، نحن بحاجة دائما للتذاكر. ألا تذكرون كلمة الإمام أحمد التي هي معيار لنا؟ فقال إن أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. لا تقول أنا أحب الإسلام وأحب الدين وأنا، إن أردت معيار دقيق واضح جلي لقدر الإسلام في قلبك اللي تحيا به وتموت به وتبعث به وتسأل عنه، أي واحد يبغى يشوف قدر الإسلام عند أي واحد منا يشوف قدر الصلاة عنده. فإن كانت الصلاة قدرها عنده عظيم بالمحل الأعظم فالإسلام عنده عزيز، والإسلام عنده أهم شيء، هو أهم شيء بين عينيه الإسلام. وإذا كان يدعي هم الإسلام والفرح للإسلام ومحبة الإسلام والرغبة في الموت على الإسلام والصلاة لا يأتيها إلا دبرة ولا يحرص عليها، فاعلم منه متناقض، ما فيه معيار لقدر الإسلام كالصلاة. ولذلك انظروا إلى صالح سلفنا المؤمنين، ماذا يقول سعيد بن المسيب؟ من 40 سنة ما أذن المؤذن قط إلا وأنا في المسجد. وش معنى هذا؟ معناه أنه قبل الأذان بفترة يستعد ويتوضأ، معناه أنه فكره مشغول بالصلاة، يقوم وينام يفكر في الصلاة 40 سنة، مو بيوم يومين ثلاثة. هذا اللي الإسلام عنده عزيز، 40 سنة ما أذن المؤذن قط إلا وأنا في المسجد. فلذلك أنا أوصيكم الحرص على الصلاة، لا من تأخر أخره الله عز وجل، ومن سارع سارع الله إليه. والصلاة هي معيار لكل شيء، محبتك لله، حرصك على لقاء الله، حرصك على رفع الحجاب بينك وبين الله، حرصك على مناجاة الله، حبك لله عز وجل، كل المعايير هذه ما تظهر إلا في الصلاة، واللي يزعمها في غير الصلاة ما يجد. هذا موعد بينك وبين الله، يرفع الحجاب بينك وبينه. كان المفروض أنك له بالأشواق، كما قال الآخر من صالح سلفنا المؤمنين قال ما جاءني وقت صلاة قط إلا وأنا لها بالأشواق، قد استعديت وأنتظر الموعد انتظار الحبيب. أوصيكم يا أخوان، والذكرى تنفع المؤمنين، وأنتم إن شاء الله من المؤمنين، لا تأخرون عن الصلاة، احرصوا، ونحن جميعا احرصوا على لا يؤذن المؤذن إلا والمسجد فيه من كان يعني الإسلام عنده عزيز. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا وقلوبنا البر والتقوى، وأن يكفينا شر أنفسنا وأهوائنا والشيطان. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. في سواك من يريد السواك فيه.